إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، ففي هذا اليوم الموافق لليوم الثاني من الشهر السابع من عام 1432 نلتقي في الدرس الثامن في هذا الجامع، جامع العدل البرّس، من فقه الكتاب والسنة، وهو كما قرأتم وسمعتم في عنوان تأملات من سورة العصر. تأملات من سورة العصر. أحبتي في الله، القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن أمره عظيم وشانه كبير. يقول ابن القيم: فتدبر القرآن يهمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فلا سعادة ولا ريادة ولا أنس ولا نصر ولا عز ولا فخر ولا شرف إلا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن يرفع الله عز وجل به أناس ويضع به آخرين. أنزله الله عز وجل لحكمة عظيمة ولغاية كبيرة. أنزله الله عز وجل ليتدبر ويعقل ما فيه ويعمل بآياته ويمتثل أمره ويجتنب نهيه. ولهذا قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلم يدبروا القول. وقال سبحانه وقد عاب على قوم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل حينما أنزل هذا القرآن العظيم الذي به الطمأنينة وبه الانشراح وبه الراحة النفسية والبدنية وبه سعادة الدنيا والآخرة، لهذا يجب علينا أحبتي في الله أن نتأمل كلام الله وأن نتدبر كلام الله وأن لا نهجر كلام الله عز وجل، لا تلاوة ولا تدبرا ولا تفهما ولا استشفاء. فالله جل وعلا قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففي هذه اللحظات أيها الإخوة الفضلاء، ونقف مع وقفة سريعة مع سورة العصر، ولعل هذا الكلام باختصار وإيجاز مع العناصر التالية. أول ذلك مع سورة العصر وأهميتها، والثاني مع القسم، والثالث مع العصر، والرابع مع الخسر، والخامس مع الإيمان، والسادس مع العمل الصالح، والسابع مع الحق، والثامن مع الصبر، والتاسع توجيه مقالة الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله سورة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. والعاشر ذكر شيء من فوائد ذلك. فنقول بالله التوفيق: أول العناصر مع السورة، هذه السورة العظيمة والآيات الكريمة التي تعتبر أقصر سورة في القرآن، لأن أقصر سورة في القرآن ثلاث سور، وأقصر سورة في القرآن أقلها ثلاث آيات. السورة الأولى سورة العصر، والثانية سورة الكوثر، والثالثة سورة النصر. فهذه السور الثلاث هي أقل صور القرآن، لأن أطول صورة البقرة وأقصر صورة سورة العصر وسورة الكوثر وسورة النصر. وهذه السورة جمعت الخير بحذافيره، وأخرجت الشر ونهت عنه بحذافيره، فهي سورة السعداء وسورة لا لا لا لا لا لا أهل الانشراح وسورة أهل السعادة والريادة. هذه السورة العظيمة روى الطبراني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا لم يفترق أحدهما عن الآخر حتى يقرأ عليه سورة العصر، لما فيها من الوصايا وما فيها من المعاني العظيمة وما فيها من الحكم والأحكام الكبيرة. ولهذا يقول فيها الإمام محمد بن إسماعيل الشافعي رحمه الله، يقول فيها: لو ما أنزل الله سورة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وجاء في رواية عنه: لو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم. وفي رواية عنه: الناس في غفلة عن هذه السورة، الناس في غفلة عن هذه السورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو كما قال، يعني هو كما قال هذا الإمام، لأن هذه السورة تستحق هذا المعنى وزيادة. هذه السورة عظيمة، سورة كبيرة تمر على أسماعنا، ويحفظها الصغير قبل الكبير، وتحفظها المرأة قبل الرجل، ولكن كثير من الناس لا يدرك لهذه السورة معنى، ولا يقف لها وقفة، ولا ينتبه لما فيها من الحكم والأسرار. العنصر الثاني مع القسم، فالله جل وعلا قال: والعصر. والعصر، الواو هنا من حروف القسم، لأن حروف القسم كم؟ ثلاثة: الواو والباء والتاء. فالله جل وعلا أقسم بالعصر، وحروف والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقات. فالله عز وجل أقسم بألوان وأنواع من الدهر وبأجزاء من الدهر، فقال: والطور وكتاب مسطور، والنجم إذا هوى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم. وقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما والضحى والليل إذا سجى. وقال: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن الملك ملكه، والعبد عبده سبحانه وبحمده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه يقسم بما شاء سبحانه وبحمده. أيضا العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. فلما أقسم بالعصر دل على عظم العصر، على عظم العصر. وما هو العصر؟ العصر كما سيأتي أنه الدهر، فلما أقسم بذلك دل على التفخيم وشدة العناية به، وأن الإنسان ينبغي أن يحافظ على وقته ويعنى بوقته ويعنى بوقته. الأمر الرابع أيضا: المخلوق لا يقسم إلا بالله، المخلوق لا يحلف ولا يقسم إلا بالله، فلا يقول: والأمانة وذمتي والكعبة وأبي وأمي وشرفي وحسبي، ما يقسم إلا بالله عز وجل. فمن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك، كما روى الترمذي والإمام أحمد من حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي البخاري عن عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل مطلقا، فلا يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل، فلا يحلف بالأمانة، ولا يحلف بالذمة، ولا يحلف بالشرف، ولا بالكعبة، ولا أي شيء من الأشياء الظاهرة والباطنة. فلا يحلف إلا بالله، ولا يقسم إلا بالله عز وجل. ولهذا الحلف أو القسم بغير الله على نوعين، القسم على بغير الله عز وجل على نوعين: الأول شرك أصغر، وهو ما يجري على اللسان، مثل والأمانة وذمتي والكعبة، هذا الحلف شرك أصغر إذا كان يجري على اللسان فقط. وكفارة ذلك كما في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وأما هذا شرك أصغر وهو الذي يجري على اللسان فقط. أما النوع الثاني فهو الشرك الأكبر، وهو أن يحلف بغير الله فينزل من المحلوف منزلة الله عز وجل في التعظيم والألوهية والربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عظم المحلوف كتعظيمه لله فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر عياذا بالله. والأيمان أحبتي في الله يجب حفظها والعناية بها، والله جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم. قيل واحفظوا أيمانكم يعني احفظوها، أن تكثروا الحلف، أن تكثروا الحلف فيما لا فائدة فيه ولا داعي له ولا مصلحة راجح، خصوصا الذين يبيعون ويشترون في الأسواق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ممحقة للكسب منفقة للسلعة أو منفقة للسلعة، يعني يروج السلعة لكن يمحق الكسب. والله إنها جيدة، والله ما تجد عند غيري، والله إن آخر سلعة موجودة في المحل، والله إني جبتها وسرعان ما ذهبت، والله والله، وهكذا. فيجعل الله عز وجل على طرف لسانه في بيعه وشرائه. فليتق الله إخواني أهل السوق والبيع والشراء أن يحلفوا ويكثروا الحلف بالله عز وجل في بيعهم وشرائهم، في بيعهم وشرائهم، فلا يجعلوا الله عز وجل سلعة لترويج سلعة في ألسنتهم لترويج سلعهم وترويج سلعهم وبضائعهم. فيجب على الإنسان أن لا يحلف إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى ذلك، أو كان هناك حق لجلب حق أو دفع باطل. نعم، حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 موطن أنه حلف بغير استحلاف عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا إذا دعت الحاجة لمصلحة في ذلك. ثم لسان إذا واحفظوا أيمانكم يعني لا تكثروا الحلف، أو أنكم إذا حلفتم أيضا المعنى الثاني في الآية أنكم إذا حلفتم فلا تنسوا أن تكفروا عن أيمانكم، فلا تنسوا إيش؟ أن تكفروا عن أيمانكم. وتكوى وكفارة اليمين هي ماذا؟ هي أن يطعم 10 مساكين، أو أن يكسو 10 مساكين، أو أن يعتق رقبة. هذه الثلاث بالخيار، هذه الثلاث بالخيار، يعني هو مخير من حلف بغير الله، من حلف بالله عز وجل ثم لم يفي بما حلف به، فهو مخير بين 3 أشياء: إما أن يطعم 10 مساكين، أو أن يكسو 10 مساكين، والإطعام هذا عام بما يشبعهم، والكسى كذلك بما يكسوهم، أو يعتق رقبة. هذه 3 أشياء وبالخيار. ولما كان الطعام هو الأيسر قدمه ربنا عز وجل، قال: فإطعام 10 مساكين. المرحلة الثانية إذا ما وجد الإطعام ولم يجد الكسوة ولم يقدر على عتق الرقبة انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الصيام، فصيام 3 أيام، فصيام إيش؟ 3 أيام. وهذا الصيام هو آخر المراحل، ليس كما يعتقد العوام أو بعض الناس إذا حلف قال خلاص صم 3 أيام، لا، المسألة ما يبصم 3 أيام، المسألة تنتقل وإطعام أو كسوة أو عتق. إذا ما وجدت هذه الأشياء الثلاثة فأنت تنتقل إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى الصيام 3 أيام. ثم يجب، فيجب الوفاء بالحلف، وإذا حلف على أمر يعني يمتنع منه وهو خير فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ويأتي الذي هو خير. العنصر الثالث مع العصر، والعصر هو الدهر، وسمي بالعصر بالدهر لما في ذلك من زمن الأرباح للمرابحين والمفلحين والناجحين والمقدمين والمستثمرين، والزمن الشقاء للمعاندين والمعرضين والغافلين والسادرين والناسين. فلهذا الله عز وجل أقسم به لأجل أن تكون على يقظة من الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، أراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أحبتي في الله إن لم تستغله بالطاعة فسوف يمضي ويذهب، كل نفس يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا. هذا شيء مما هو معلوم ولا يختلف فيه اثنان. لهذا علق البخاري عن علي: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد أقبلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لا بد من الفناء، لا بد من الذهاب، لا بد من الزوال، شئنا أم أبينا. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا يقول الناظم: سبيل الخلق كلهم فناء، فما أحد يدوم ولا بقاء، يقربنا الصباح إلى المنايا ويدنينا إليهن النساء. ويقول الآخر: والروح بك وديعة أودعتها، سترمدها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. هل رأيتم شخص عمره 30 ما تغير ولم يتقدم ولم يتأخر؟ أبدا. هل رأيتم شخص مستمر في عمره؟ لا بد من المرحلة، كل نفس يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا. إذن أحبة، لا بد من استثمار الوقت، لا بد من الحرص والعض على الوقت بالنواجذ. ولهذا الله عز وجل ذكر أن الإنسان يتمنى الموت، يتمنى الرجع حينما يأتي الموت. لأجل ماذا؟ لأجل أن يعمل صالح، لا لأجل أن يكمل عمارته أو يكمل وظيفته أو تقاعده أو ما عليه. ويريد أن يعمل صالحا يجد أحوج ما كان إليه، لأنه عاين الآن ما سمعه بأذنه، عاينه، نعم عاينه، فإذا يحتاج إلى يسأل الرجع لأجل العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله يقول بعض السلف: نزل نفسك منزلة من تمنى الرجعة فأعطي الرجعة، فماذا سوف تعمل؟ لكن سرعان الإنسان ما يغفل، سرعان ما يستر، سرعان ما ينسى، حكم وأسرار لأجل عمار الكون. وإلا الإنسان سرعان ما ينسى الإنسان، إذا لمت المصيبة رجع إلى الله، إذا انكشفت رجع القهر، إذا مثلا مرض رجع إلى الله، فإذا زال المرض رجع القهقرة، إذا ذكر تذكر. فعلى الإنسان أن يحرص أن يعمل وأن يجتهد ويسارع في وقته. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، قال ربي ارجعون. والوقت نعمة عظيمة. ولهذا في البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ولهذا جاء في البخاري عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا إيش؟ كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني لو جاء الإنسان مثلا شخص مثلا جاء من بريدة إلى مدينة الرس مثلا، هل يستقر؟ هل يسكن؟ هل أو يأخذ حاجته يمشي؟ قل لا، غريب في هذا البلد. ذهب إنسان من القصيم إلى الرياض مثلا، أخذ حاجته أو ذهب إلى محل ما ثم رجع، لأنه غريب في هذا البلد، ما يريد أن يستوطن ولا أن يعمر ولا أن يسكن، مدينته وإقامته في بلد. أو عابر سبيل الذي في الطريق، الذي في الطريق الآن لو وقف الإنسان عند مسجد محطة مثلا وجلس يتوضأ، هل هو يستقر ويأنس وينبسط أو هو يصلي ثم يبادر الوقت؟ فكذلك الإنسان في هذه الدنيا، كن في الدنيا كأنك قريب وعابر سبيل. طيب ماذا يعمل؟ يعني يسارع ويجتهد وينافس ويسابق. ولهذا ربنا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي موضع آخر يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن وقال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإنسان يبادر ويسارع وينافس. وكان ابن عمر طبق هذه الوصية على أرض الواقع، ابن عمر، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء الصباح، وخذ من صحتك إيش؟ خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لأن الصحيح لا بد أن يمرض والحي لا بد أن يموت. فلهذا قال النبي: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغ قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وعافيتك قبل سقمك. لأن الدنيا لا بد لها من أوداد، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. إذن الإنسان إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني كأنك إيش؟ إذا أمسيت من عالم آخر. إذا أمسيت وأنت من أهل الدنيا كأنك إذا أصبحت من عالم الآخر، فتبقى مجتهد مسارع خائفا من الله راجيا ثواب الله محبا لله، تعمل الأعمال الصالحة، لأنك كما جاء في الحديث وإن كان في ضعف: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. قل لي بربك لو قيل مثلا صلاة العشاء الآن هي آخر صلاة سوف تصليها، وش سوف تكون صلاتك؟ سوف تكون أنت لك 30 سنة تصلي، لكن هذه الصلاة الوحيدة، لما قيل لك أنك بعدها سوف تموت، ماذا ستكون حالك؟ سوف تكون مضبوطة ومتقنة مكملة، فيها خشوع، فيها إقبال على الله عز وجل. إذا الإنسان لا يدري متى يبغته الموت. ولهذا يقول الناظم: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل سعيت إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه منسوجة وهو لا يدري، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه منسوجة وهو لا يدري، فكن مخلصا واعمل من الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحسر. ولهذا عباد الله، العمر زائل ولا بد، شيئان ينقشعان: أول وهلة ظل الشباب وصحبة الأشرار، وسوف يأتي يوم يتحسر الإنسان على إيش؟ على زمان مضى. نعم، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، لكن ما يتهيأ هذا، أو يتهيأ بيع الشباب، اشتراه الملوك واشتراه الأثرياء والأغنياء، فلان وعلان يشتري الشباب، يشتري الشباب، الإنسان يشتري يمكن سنة واحدة بملايين الدنيا، لكن خلاص ما ذهب لا يرجع أبدا إلى يوم القيامة. ولهذا أنت بين ثلاثة أيام، يوم مضى وانقضى. نسأل الله العفو والمسامحة والتوفيق والقبول فيما عملنا فيه من العمل الصالح. ويوم قادم عليك، والله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري، أنت صحيح ربما تمرض، أنت حي ربما تموت، كم إنسان يعد مواعيد وسوف يفعل وسوف وسوف، ولكن ما تتهيأ الدنيا كما تتمنى يتمنى. فلهذا اليوم الذي أنت فيه احرص فيه، اليوم الذي تعيش أنت اعمل فيه، اجتهد فيه، اكنس فيه العمل الصالح، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار يعملان فيك، الليل والنهار يعمل الآن فيك ولا لا؟ يقربك من الآخر وبعدك من الدنيا، طيب أنت اعمل فيهم. ولما قيل لبعض السلف قف نتحدث حديث يعني نسمر ونتكلم، قال أوقف الشمس، إن وقفت الشمس وقفت أتكلم. هذا فيه لفتة عظيمة، وهو ماذا؟ الشمس لو وقفت، يعني إذا كانت الشمس ما تقف فكذلك العمر لن يقف، فإن أوقفت الشمس وقفت فالعمر من لن يقف العمر، الدقيقة والدقيقة سوف تمضي. فلهذا كان يقول الحسن أدركت أناسا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. الإنسان الحين ريال مخباته في جيبه يعني ينظر ماذا يخرج وماذا يدخل، وهذا حقه وماله، لكن وقته ما يفكر له ولا ينظر ماذا أودعه ولا ماذا حصل فيه ولا غير ذلك. ثم تجد الإنسان أمام الطاعة يتململ ويكسل ويفتر ويغفل، لأن الشيطان عدو للإنسان. بينما الإنسان إذا كان يعني ينتظر وجبة عشاء أو في وجبة زواج مثلا، أو ينتظر صديق قادم محبوب إليه، تجد الإنسان ساعة ساعتين ثلاث أربع ما يمل ولا يكل. يعني مثلا الإنسان لدعو إلى وريمة زواج مثلا أو تأخر ساعة، قالوا لجاره تأخر، قال لا ما الحمد لله الليل ما في الليل طويل وكذا، يعني لماذا ينتظر شيء فرح ومنبسط. بينما الإنسان لو جلس في مسجد أو جلس يقرأ القرآن في بيته أو جلس يقوم آخر الليل يصلي ركعتين، تجد الإنسان عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، عند مراد الدنيا خلاص هو الأسد الضرغام ما حد يسبقه ولا حد ينافسه، وعند الدنيا الدين والآخرة والأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تجد الإنسان مكبرنا الوساد وليه. فلهذا ينبغي الحرص، فليس الليل والنهار يعملان فيك، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الوقفة الثالثة الرابعة مع الخسران، الخسارة كل الخسارة خسارة الدنيا والآخرة، وهي خسارة الكفار والمنافقين النفاق الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. والخسارة تتفاوت مراتبها، فأعظم الخسارة الإشراك برب العالمين. من دعا غير الله أو سأل غير الله أو لاد بغير الله أو توكل على غير الله أو خاف غير الله أو لجأ إلى غير الله فهذلك هو الخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. وأما خسارة الذنوب التي هي دون الشرك فكل بحسبه، كل ما زادت الذنوب زاد الخسران، وكل ما قلت الذنوب قل الخسران. والإنسان أعرف بنفسه من غيره، هل تحب أن يكون خسارتك 70% 80% ولا 50% 40%؟ الإنسان بد أن يكون خسارته 20% إلى آخر، بل ربما يقول أنا ما أبي الخسران أبدا. طيب ما تريد الخسران؟ قال نعم. قال أترك الذنوب والمعاصي، خلي الذنوب صغيرها وكبيرة، تكتقا واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمصيبة العظيمة خسارة الدين، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. المصيبة مصيبة الدين ولا مصيبة الدنيا يسلو الإنسان كما تسلو البهائم، يسلو الإنسان كما يسلو غيره، والليل والنهار يطلبانك حديثا. ولكن المصيبة إذا كانت خسارة الدين، خسارة الدين هي المصيبة العظيمة. فلهذا الخسارة خسارتان: خسارة الدين وخسارة الدنيا. أما الوقفة الخامسة فهي مع الإيمان. وما أدراك ما الإيمان؟ لا نتكلم عن مسائله أو تعريفه، فالكل يعرفه، لكن نتكلم عن أبرز ما يجعل الإنسان يحرص على هذا الإيمان العظيم الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يحقق هذا الإيمان، الإيمان به السعادة الأبدية والراحة الروحانية والأنس والطمأنينة الحياتية. نعم، الإيمان. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والإيمان عليه حلاوة وطلاوة. جاء في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، يعني يحب الله ويحب رسوله ويحب أوامر الله بالإتمار ونواهيه بالإنتهاء، وأوامر رسوله ونواهي رسوله أحب إليه من كل شيء. إذا حقق هذه المحبة فإن الإنسان يجد الحلاوة كما يتطعم الشيء الحلو في لسانه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ولهذا أقرب المحبوبات ماذا؟ المال، الولد، الزوجة، السكن، المعاش، هذه أقرب المحبوبات والتي لا تفارقه في سفر ولا في إقامة. ومع ذلك يجب عليك أن تقدم محبة الله على هذه الأشياء. فاستمع بارك الله فيك إلى قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا حقق الإنسان الإيمان بالله وعبد الله حقيقة، نور قلبه بهذا الإيمان الذي يجد الإنسان فيه لذته وأنسه وانشراحه وانبساطه، أيضا حقق الإيمان بالإسلام بشرائع الإسلام والتمسك بأدابه وأخلاقه وشعائره، أيضا حقق الإيمان بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الإنسان يجد الطعم والحلاوة والأنس في هذه الدنيا. فقد روى الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. انظر التعبير النبوي، ذاق كلمة طيبة لطيفة، ذاق طعم الإيمان، يعني كأنه يتطعم الشيء الحلو على لسانه، ذاق طعم الإيمان. لكن من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيضا الإيمان أحبتي في الله له طمأنينة، يطمئن الإنسان. ولهذا عند المصائب، عند حلول الحوادث والكوارث ويعني الموت، أو عند النقص في الدنيا، أو عند خسارة الدنيا وغير ذلك، حينما الإنسان يصبر ويحتسب ويقوي إيمانه بهذا يهدي الله عز وجل قلبه، كما قال عز وجل: من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تطمئن القلوب إلا حينما تقول لا إله إلا الله، ما تنشرح القلوب إلا حينما تكرر لا إله إلا الله من أعماق قلبك، ما تنبسط القلوب وتسعد في الدنيا إلا حينما إيش تدخل لا إله إلا الله بلحمك ودمك. فهذا الإيمان به الأنس والطمأنينة، ولهذا أيضا به الأمان والاهتداء، بقدر ما تكون مؤمن، بقدر ما يؤمنك الله عز وجل في هذه الدنيا، وبقدر ما تؤمن، بقدر ما يهديك الله عز وجل الصراط المستقيم، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا هذا الإيمان الذي هو من أوصاف السعداء، هذا الإيمان أحبتي بالله يدفع الله عز وجل عن صاحبه، يدفع الله عنك من المصائب والأسقام والأمراض والأوجاع والحوادث والكوارث، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع إيش عن الذين آمنوا، في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا، لكن حقق الإيمان يدفع الله عنك، حقق الإيمان يرفع الله عنك، حقق الإيمان يوصلك الله عز وجل، تلذذ بهذا الإيمان. ولهذا الإيمان، الإيمان به السكينة، به السكينة أيضا وعدم العجلة والطيش، كما قال الله عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. هذا الإيمان به رقة القلوب ولين القلوب، هذا القلب الذي بعد عهده عن الخشوع، بعد عهد العين عن الدموع، بعد عهده عن الإقبال على الله عز وجل، هذا الإيمان جاء ليلينه ويرققه ويجعله خاشعا مستقيما، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر. سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. إذا جلست في فراشك أو في محلك ما جاك يعني أحد من الزبائن، أو في سيارتك أو ذات اليمين أو ذات الشمال ولا عندك أحد، فعظم الله عز وجل وتذكر عظمة الله، وتذكر الإيمان، تذكر نعم الله، تذكر الإحسان، ثم احرص أن تدمع عينك، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يلج أو حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن إذا خرج من الضرع هل يعود؟ ما يعود. فكذلك الإنسان من فضل الله إذا دمعت عينه لله فإنه حينئذ يحجبه الله عز وجل عن النار، نسأل الله الكريم من فضله. فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه بكاء لله، دمعت عيناه لله. والعجيب أن الإنسان تمضي عليه شهور بل دهور ودهور وعصور وهو لم يبكي لله عز وجل. عود نفسك، عود نفسك بكاء، عود نفسك لين القلب، عود نفسك الخشوع لله عز وجل. فربنا كريم وربنا جواد، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ربنا كريم، فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين ونادى عباده المؤمنين، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، فليؤمنوا بي وليستجيبوا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لو قال ملك من الملوك أو ثري من الأثرياء ترى الباب مفتوح اليوم الفلاني، أو ترى مثلا اللي بيقدم أو على وظيفة أو على عمل أو مناقصات أو عقارات، تجد الإنسان يهرول رجالا وركبان ويذهب ويسهر الليل ويعقبه النهار ويتعب النهار ويعقبه ويعقبه وبعده الليل وهكذا. بينما الإنسان أحبتي في الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا قال بعضهم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام إلى عبود وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب إذا صح منك الود فانكن هينا وكل الذي فوق التراب تراب. ويقول الآخر يا من يجيب دعاء المضطر بالظلام يا كاشف الضر والبلوى مع السقم يا من يجيب دعاء المضطر بالظلام يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت عينك يا قيوم لن تنام هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي يا من إليه أشار الخلق بالحرم إن كان عفوك لا يدرك ذو شرف فمن يجود على العصين بالكرم إن كان عفوك لا يدرك ذو شرف فمن أيضا أحبتي في الله العنصر السادس وهو أحبتي في الله مع العمل الصالح كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالح أحبتي في الله ما جمع أمرين الإخلاص والمتابعة. إذا فقد العمل الصالح الإخلاص فليس بصالح، إذا فقد المتابعة فليس بصالح. لا بد إيش؟ أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي قضاه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك من أشرك معي في غيري تركته وجل. فلا بد من الإخلاص، اجعل عملك لله، فلواحد كن واحدا لواحد أعني سبيل الحق والإيمان. والثاني المتابعة، اعمل على وفق السنة، اعمل كما جاء عن رسول الله لتأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. والله عز وجل ما يكلفك خير ذلك، لا تتكلف أن تعمل بالبدع والمحدثات أو أن تعمل عبادات لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. ثم خذ قاعدة، خذ قاعدة، لا تعمل ولا تقل إلا بعلم، لا تعمل ولا تقل إلا بعلم. عندك علم اعمل، ما عندك علم قف قف. ولهذا من جميل تراجم البخاري بصحيحه باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فعندك علم أقدم، ما عندك علم وقف واسأل. ولا يعبد الإنسان ربه عز وجل على جهل وعلى ضلال. الإيمان العمل الصالح أحبتي في الله سؤال يطرح نفسه، متى يكون الإنسان من الصالحين ومتى يسمى رجل صالح؟ الكل منا يطمح أن يكون صالح ولا لا؟ والكل منا أن يسأل الله عز وجل يدخله في زمرة الصالحين. ونعلم أن الصالحين هم أحد الأصناف الأربعة، وهم من المنعم عليه تسأل الله عز وجل في كل ركعة أن يجعلك منهم وأن ينظمك في سلكه وأن يجعلك تنهج منهجهم، ومنهم من؟ الصالحين، ومنهم الصالحون. فالصالحون من؟ المنعم عليهم كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من هو الرجل الصالح؟ الرجل الصالح أحبتي في الله هو القائم بحق الله، القائم بحق عباد الله. بينك وبين الله شيء قم به، بينك وبين المخلوق شيء قم به، فما بينك وبين الله من أداء الفرائض وترك المحرمات وأداء الواجبات افعله. اللي بينك وبين المخلوقين من قضاء من ديون أو مثلا أمور أو أحوال أو نحو ذلك، حقوق كنفقات وغير ذلك، أيضا تؤدي. فإذا أديت حق الله وأديت حق عباد الله فأبشر أنك من جملة الصالحين. الذي يسلم عليك من في السماء والأرض كل صلاة الآن، ماذا تقول أنت؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف الفائدة عجيبة غريبة، فائدة جميلة. يسلم عليك من في السماء والأرض، من في المشرق ومن في المغرب، من تعرف ومن لا تعرف. أنت الآن تسلم على عبد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على اللي بجنبك. إذا كان رجل صالح جارك بالصلاة تسلم عليه، تدعو له بالسلام من الآفات ومن المصائب ومن الأسقام، وأن يدخله الجنة دار السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا يقول بعض السلف: إذا أردت أن يسلم عليه من في السماء والأرض فكن عبدا صالحا، فكن إيش؟ عبدا صالحا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يعيننا على أنفسنا بأداء حقه وحق عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العمل الصالح أحبتي في الله ولله الحمد والمنة أنه ليس محصور بنوع من الأنواع، أنواع كثر وأنواعه لا تعد ولا تحصى. ولهذا من جميل تراجم النووي في رياض الصالحين: باب كثرة طرق الخير، كل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، حملك لأخيك متاعه صدقة، كفك الشر عن إخوانك المسلمين صدقة، بر الوالدين، صلاة الأرحام، قراءة القرآن، التبكير إلى المساجد، الإحسان إلى الجيران، الابتسامة، الابتسامة والبشاشة بوجوه الآخرين، تبسمك بوجه أخيك صدقة، تبسمك بوجه أخيك صدقة. وزع من الصدقات يا أخي، وزع من الصدقات مجانية الحمد لله، لكن صدقات عند رب البريات. فالإنسان يحرص أن يعمل الصالحات. العمل الصالح كثير، وصيام وصدقة، قيام ليل، محافظة على الوتر، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. كل عمل صالح وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل صالح، فهو عمل صالح. إذن ليس العمل الصالح محصور بالصلاة، أو محصور مثلا ببر الوالدين، أو محصورا بالصدقة، بل كل على ثغر، وكل في ميدانه، وكل ما يستطيعه. وهذا من نعم الله على عباده، حيث تفاوت أمور الخير وتنوعت وتلونت الأعمال الصالحة. إلا ممكن أن أستطيع الصلاة ما تستطيع الصلاة، أستطيع القراءة أنا ما أستطيع القراءة، وهكذا. لكن الموفق الذي ينهش من كل عمل صالح له ناجح. ولهذا جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائم؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. فالموفق الذي ينهش من الأعمال الصالحات ثم أيضا يقدم المفروض على المستحب، يعني ليس من يعني من من من من من من العقل أن تبر صديقك وتحق والديك، ليس من البر أيضا أن تبتسم عند أصدقائك وزملائك وعند زوجتك وأولادك ووالديك كأن أسنانك عورة لا تظهر. وليس من البر أيضا أن تحافظ على السنة الرواتب وأنت تضيع الفرائض، تتصدق وتضيع الزكاة. المقصود أنك تعمل بالواجبات أولا بأول، وتنتهي عن المحرمات أولا بأول، ثم تنتقل للمستحبات ونوافر الطاعات. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. أيضا من الوقفات الوقفة السابعة مع الحق. الحق هو يعني الشيء الثابت، وأمنه هذا حق فلان. الحق ضد الباطل، والحق شامل للواجبات والمستحبات، شامل للمفروضات ونوافل الطاعات. فنتواصى بالعمل ونتواصى بالعلم، ويوصي بعضنا بعضا بالحق، يذكر بعضنا بعضا، يعلم بعضنا بعضا، يرشد بعضنا بعضا، وتواصوا بالحق، يوصي بعضنا. الآن أحبتي بالله، الوصية بين الإخوان وبين الناس قلت وضعفت. ما تجد الإنسان إذا رأى صديقه أو زميله أو جاره يعني عنده نوع تخلف بالصلاة حثه وعلمه ورغبه، رأى عاقا لوالديه شجعه على بر الوالدين، رأى مثلا متخلف عن أمر ما علمه، أي يذكره بفضائل الأعمال، يحثه على قراءة القرآن إلى غير ذلك. ليش ما نتواصى بالحق؟ الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه صفة المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. يقول جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير طبق هذا على أرض الواقع. فذات مرة ذهب يشتري من رجل حلة، فقال هذا الشخص: إنها تسوى 400. قال: لا، تسوى أزود. 500. قال: لا، أزود. ثم المشتري هو الذي يزيد في السلعة، المشتري بالعكس، المشتري هو الذي يزيد في السلعة. يقول له البائع: هذه تسوى 500، أنا راضي. قال: لا، هذه تسوى أكثر، أنت ما عندك خبر ولا خلفية، لأنه بايعت رسول الله والنصح لكل مسلم. يقول حتى زاد 100 100 100 حتى وصل إلى 900. الله أكبر، وين هذا حقيقة الأخوة، حقيقة المحبة؟ واليوم يسودنا الغش والكذب والتدليس والخيانة والخداع، وبعرض بأنه جيد والتقليد بأنه أصلي، وغش النساء والناس البلهة، والكذب والتزوير وغير ذلك من مساد في بيوعنا وفي ربوعنا. وين حقيقة الأخوة؟ النبي ذات يوم مر في السوق فوجد سبر الطعام مكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده سبر الطعام، أدخل يده فنالت أصابعه بللا، نالت أصابعه بللا، فرفع النبي يده وقال: يا صاحب الطعام، يا صاحب الطعام، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فتجد بعض الأحيان الخضار يصير الردي تحت، أو الصغير تحت، أو البيع. ثم الإنسان اليوم أصبح مناظر وعشوائية. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله جل وعلا في ذلك. فنتواصى بالحق، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. رأيتم لو كل واحد تواصى بالحق في بيعه وشرائه، والله لسلمت أموالنا ولسلمت سلعنا ولا تطمئن في حياتنا. استمع إلى هذا الخبر في الصحيحين، يقول النبي: البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وذات يوم جاء رجل إلى محمد بن سيرين يريد أن يشتري شاة، قال: هل فيها عيب؟ قال: نعم، إنها تقلب العلف برجلها، تقلب العلف برجلها. ويقول الآخر لما قيل له: هل تبيع هذه الشاة؟ قال: نعم، لكن أخبرك بأن ذات يوم أخرجت من فمها دم. هذا هم بعض الأحيان يقول الإنسان كلها عيوب، يقول يا رأس باعت السيارة من أول إلى آخر كلها عيب، السلع كلها عيوب. هذا مو مخرج، هذا مو مخرج تجعل المشتري مع معية وتقول والله كلها عيوب، ما عندي إلا كذا. لا، الإنسان يتقي الله عز وجل، يراقب الله. وثم هب أن الزبون هذا يروح وذا يروح، بعض الناس يقول يفوتون زبائن يروحون الناس لعلمنا بالصدق وعلمنا بالصدق. الناس يعني مشكلة، خل الناس يذهبون. أن تريد أن يكون إيش كيفك حلال؟ أن إذا قلت يا الله يستجيب الله، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. أن تريد دعوة مستجابة، تريد أن ينبت جسمك على الحلال، وبالحلال محل بالجيب. هب أنك كسرت ملايين، ثم ماذا؟ والله لا تسمن ولا تغني من جوع. فالإنسان حينما يبين الآن البيع والشراء، هذا من التواصي بالحق، وتواصوا بالحق، يوصي بعضنا بعضا، يعلم بعضنا بعضا، يرشد بعضنا بعضا. إذا جئت صاحب المحل قال كم السلعة هذه؟ والله في كيت وكيت، لكن عند جاري أحسن، عند جاري أحسن. وين هذا؟ عند جاري أحسن وأضبط وأكمل، وربما تكون أرخص. وهكذا الإنسان حينما يعني يحسن لا لا لا لا لا تعاليم الإسلام على أرض الواقع، تعاليم الإسلام على أرض الواقع، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فليست البركة بأنك نعم تذهب للصراف وتجد ما شاء الله الرصيد بملايين، هذا مو البركة. عن إيش؟ أن يكون القليل كثيرا والصغير كبيرا والعمر قصيرا وهو كبير، هذا البركة. هذه البركة، إذا بارك الله الأشياء يبارك فيك أولادك، في عمرك، في تجارتك. أليس اليوم محل اليوم يعني واقعنا مزري؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح الحلال محل بالجيب، وليقبض عليها الإنسان، يعرض عليه بالنواجذ، هذا هو الحلال. لا، الحلال ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما نتواصى بالحق ويوصي بعضنا بعضا، ما يصبح عندنا غش ولا إتلاف للأعمار ولا إتلاف للأموال ولا غير ذلك. هذا هو حقيقة التناصح. ولهذا في حديث أبي رقية تيمين أوسن الداري، بيعت رسول الله أنه قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، ولأئمة المسلمين وعامته. وكان يذكرون عن ناس كانوا عندنا يعني ناس كانوا ما يعني يظهرون العيوب للمشتري ويبينون، يقول هذا ترى كذا، هذا فيه كيت وكيت، هذا أصابته الشمس، هذا كذا، هذا أصابها كذا. يعني هب أنك اختفى العيب عن فلان وعلان، لكن الله يعلم، والله مطلع، والله يرى، والله يسمع. تغيب عن نظر الله، تغيب عن اطلاع الله، تغيب عن علم الله، لا والله. ولهذا قال بعض، يقول القحطاني: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيضا العنصر الثامن والوقت داهمنا، مع الصبر. والصبر وما أدراك ما الصبر، هو يحتاج إلى محاضرات ليس إلى محاضرة. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. من صبر ظفر، والصبر حبس النفس عن التشكي والتسخط على قضاء الله، وحبس الجوارح عن لطم الخدود أو شق الجيوب أو ضرب الجدران أو ضرب الرؤوس، وحبس أيضا اللسان عن الكلام السيء. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يجري القضاء وفيه الخير أجمعه، لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله. والصبر قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلى لسان يحرص على أن يتحلى بالصبر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. اصبر على أقدار الله، اصبر رضا بما أعطاك الله عز وجل. اصبر، الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وصبر على أقدار الله عز وجل. فأن تصبر على فعل الطاعة، وتصبر على ترك المعصية، وتصبر على أقدار الله. ما أصابك مصيبة في الأرض، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب. ف فأن تصبر على ذلك وتعلم أن الصبر هو الخير والسعادة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فهذه عناصر هذه المحاضرة، نسأل الله التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.